كتابنا اليوم كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله، مات سنة 63 و700 للهجرة. قال المؤلف في مقدمة كتابه: فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمنح المرعية، يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم أو عابد وكل مسلم. بعد أن ذكر جملة من المصنفات في الآداب قال: وقد اشتمل هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على ما تضمنته هذه المصنفات من المسائل أو على أكثرها، وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة، فمن علمه علم قدره وعلم من الفوائد المحتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم لاشتغالهم بغيره. جعل كتابه هذا في جملة واسعة من الآداب، ابتدأه بفصل في الخوف والصبر والرضا، وتكلم عن آداب كثيرة من حفظ اللسان ومن مسائل التوبة ومن قضايا الرقية ومن التعامل مع أهل البدع، وختمه رحمه الله بوصايا ومواعظ وأحاديث كفارة المجلس. يذكر في كتابه هذا الشواهد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويذكر كذلك الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذكر من أشعار العرب ومن الغريب ونحو ذلك. لا يخلو كتاب الآداب من المسائل الفقهية وما يذكره رحمه الله تعالى من الخلاف والأدلة والترجيح على ذلك، ولا شك أن منزلته الفقهية رحمه الله معلومة لدى طلاب العلم، كيف لا وهو مؤلف كتاب الفروع في الفقه الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة.